بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 58 في سلسلة دروس الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري. نبدأ بالحكمة 39 التي يقول فيها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: لا ترفعن إلى غيره حاجة هو موردها عليك، فكيف يرفع غيره ما كان هو له واضعا؟ من لا يستطيع أن يرفع حاجة عن نفسه، فكيف يستطيع أن يكون لها عن غيره رافعا؟ لا تزال سلسلة هذه الحكم كلها تصب في التوحيد، وكل ما قد مر بنا من الحكم التي شرحناها كلها كما تلاحظون يدور على محور توحيد العبد للرب سبحانه وتعالى، أي أن يعلم أن الذي يتصرف في هذا الكون كله واحد لا ثاني له. ومن ثم فينبغي للعبد أن لا يعلق همه وهمته وآماله وآلامه إلا بهذا الواحد. وقد مرت بنا حكم متعددة بأساليب متنوعة ركزت على جوانب مختلفة من جوانب التوحيد، ولكنها جميعا تصب في هذا المضمون. وكانت الحكمة السابقة التي شرحناها في الأسبوع الماضي قوله رحمه الله: لا تتعدى نية همتك إلى غيره، فالكريم لا تتخطاه الآمال، نفس المعنى. وقد شرحنا هذه الحكمة آنذاك. يقول الآن: لا ترفعن إلى غيره حاجة هو موردها عليك. عندما تنظر إلى مصيبة والعياذ بالله تعاني منها، مشكلة تعاني منها، تريد أن تطرق باب زيد عمر فلان أو فلان ليخلصك من هذه المشكلة، قبل أن تطرق باب هذا أو باب ذاك اسأل نفسك: من الذي أورد عليك هذه المشكلة؟ من الذي ابتلاك بها؟ ارجع إلى من ابتلاك بها واسأله هو أن يرفع هذه المصيبة عنك. وإياك أن تقع في خطأ قتال يشمئز منه المنطق وينكره العلم وطبعا ينكره الدين، وهو أن تعلم أن هذه المصيبة جاءتك من هذه الجهة، ثم تطلب من الجهة الأخرى أن ترفع هذه المصيبة عنك. مستحيل. الجهة التي ابتلتك بهذه المصيبة هي التي تملك أن ترفعها عنك. هذا معنى قوله هنا: لا ترفعن إلى غيره حاجة هو موردها عليك. نعم، تطلب من زيد من الناس أن يغنيك عن فقر، طيب من الذي أفقرك؟ الله عز وجل. تطلب من زيد من الناس أن يعافيك، طيب من الذي امرضك؟ هل هذا الذي تطلب منه ان يعافيك هو الذي امرضك؟ اكيد لا. اذا لا يملك، ما دام انه ليس هو الذي اورد عليك هذه المشكله، اذا لا يملك ان يرفعها ايضا. لا ترفعن الى غيره حاجه هو مريدها عليك، فكيف يرفع غيره ما كان هو له واضعا؟ اذا كان ربي عز وجل مثلا ابتلاني بضيق الصبر، طيب اذا ينبغي ان اساله هو ان يكشف عني هذا الضيق. الذي ابتلاني هو الذي يكشف عني هذا الابتلاء. اذا كنت اعاني مثلا من الم ايا كان نوعه، طيب ينبغي ان اسال نفسي بادي ابي بدا، من الذي ابتلاني بهذا الالم؟ والله اذا كان جاري سلك انه هو الذي ابتلاني، اذهب اليه، منطقي ان اساله كما ابتليتني بهذا الالم يا اخي ارفع عني هذا الالم. لكنك عندما تبحث ستجد ان الناس كلهم لا علاقة لهم بهذا. الذي ابتلاك بهذا الالم مالك الملك الذي يدير هذه المملكة، الا وهو الله سبحانه وتعالى. اذا فتوجه بطلب رفع هذا البلاء اليه. نعم. كيف يرفع غيره ما كان هو له واضعا؟ من لا يستطيع ان يرفع حاجة عن نفسه فكيف يستطيع ان يكون لها عن غيره رافعا؟ الذي لا يستطيع ان يداوي نفسه كيف يستطيع ان يداوي الاخرين؟ لا يستطيع. الذين لا يستطيعون ان يرفعوا الجفاف والقحط عن اراضيهم، كيف يقبل العقل ويقبل المنطق ان نطلب منهم ان يرفعوا الشدة عنا نحن؟ مو منطق هذا. يعني ابن عطاء الله الان يتكلم بالعلم، يتكلم بالموازين المنطقية الان، ولا يتكلم بالغيبيات ولا بقضايا قال الله وقال رسوله، يتكلم بالمنطق وبالعقل. هذه الحقيقة هل هنالك من يناقش فيها؟ أتصور أنه لا يمكن لعاقل بعاقل موضوعي النزعة أن يناقش في هذا الكلام بشكل من الأشكال. بقي أن نلاحظ في الموضوع ذاته الابتلاءات التي تأتينا من أين تأتينا؟ ينبغي أن نبدأ قبل كل شيء نعلم من أين يأتي البلاء حتى نطلب من نفس الجهة رفعه. فإذا أول خطوة هو أن نتساءل من الذي يبتلينا بالشدائد عندما يبتلينا، ونسأل الله العفو والعافية. من الذي يبتلي الإنسان بالأمراض؟ من الذي يبتليه بضيق الصدر؟ من الذي يبتلي الأمم أو الدول أو المجتمعات بالشدائد بالأخطار بالأعداء بالمخاوف أيا كانت؟ من؟ هذا السؤال ينبغي أن نجيب عنه قبل كل شيء إجابة علمية دقيقة. بعد أن نجيب نعلم إذن أين نتجه لنطلب رفع هذه المصائب. طيب من الذي يبتلي؟ من يبتلون من الناس أفرادا أو جماعات بالشدائد أيا كان نوعها؟ إن كان مرض، إن كان فقر، إن كان ألم، إن كان خوف، إن كان ضيق في الصدر، إن كان عدم استقرار في الأرض، إن كان قحط، إن كان سنوات عجاف، إن كان أيا كان، وإن كان عدو ابتليت به، من الذي يرسل على الناس هذه المصائب؟ الجواب نحن ولله الحمد كنا قد طرحنا هذا السؤال على عقولنا واستعنا بالعلم، فكان الجواب أن الذي يتصرف في الكون كله، يعني الذي يرسل الشدائد يبتلي الناس بالشدائد، والذي يرفع الشدائد ويستبدل بها الخير، من هو الله؟ هل نحن بحاجة إلى أن نفتح هذا الملف من جديد؟ كلنا يعلم ذلك. نعم. وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. نعم. الباري سبحانه وتعالى يقول ونبلوكم بالشر والخير فتنة. إذا الشر الذي تجده آت من عند الله، والخير الذي تجده كله آت من عند الله. دعك من الوسائل، دعك من الصور، اخترق الصور وانتهي إلى العمق، ستجد أن هذه المملكة تديرها يد واحد وهو الله عز وجل، وكل من عدا الله جنود. وإذا أردت أن تقف أمام حقيقة جامعة بعبارات وجيزة مختصرة، فقف أمام قول الله وهو يعبر عن هذا المعنى، يصف ذاته العلي، يقول الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، مثل قوله تعالى خلق كل شيء فقدره تقديرا. هكذا قال موسى لفرعون ربنا، سألوا من ربك؟ هل لك رب غيري؟ قال نعم، ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه مظهره ثم هدى، أي سيره في وظيفته التي أقامه عليها. إذن كل ما في الكون من الله. نعم. ورحم الله ذاك الذي كان يقول ألا يا أيها المحجوب عنه تأمل ما ترى، فالكل منه. نعم. طيب عرفنا ذلك. إذن السقم من الله، والعافية إذا من الله، الفقر من الله، إذا الغنى من الله، القلق والخوف من الله، إذا الأمن والطمأنينة من الله. نعم. استقرار الإنسان على الأرض والوطن من الله، والخوف أيضا من الله. الجفاف الذي يبتلي الله عز وجل به العباد والبلاد من حين لآخر من الله، إذن الخير الذي عند بعد ذلك أيضا من الله. إذا ثبت هذا، فمن الذي نطرق بابه لمسألة؟ واحد، ما هيك بيقول المنطق؟ واحد، ألا وهو الله سبحانه وتعالى. نقطة الضعف التي يصاب بها الإنسان هنا فتجعله ينسى هذه الحقيقة الواضحة، ما هي؟ عالم الأسباب، الوسائط. هذه الوسائط تجعلنا في بعض الأحيان ننسى الأصل ونحبس أفكارنا مع الوسطاء، لكن هذا غلط، هذا غلط، مش غلط، هذا لون من ألوان سطحية للسذاجة عند الإنسان. أضرب لكم مثلا، جاءك سائل بريد، أعطاك رسالة، نظرت وإذا فيها حوالي مالية، مبلغ كبير من المال، من الذي أعطاك هذه الرسالة يدا بيد؟ سائل بريد. طيب عندما تفتح الرسالة وتقرأ وتجد الحوالي مرسل بكذا، نعم مبلغ كبير من المال، شعورك القلبي يشكر فاعل بريد المسكين اللي عم يجيله يحوص من بيت لبيت لبيت وعم يعطي الرسائل، ام يشكر الذي ارسل اليك هذه الحوالي، وطبعا انت لا تراه، من تشكر؟ والله اذا كنت من النوع البسيط الساذج تجي لك دور سنين ساعي البريد وتعتبر انه هو اللي اغدق عليك وهو اللي اعطاك وهو اللي اكرمك بمليون ليرة وهو وهو، يعني مبين هو من وين جاي اعطاك. لكن لما عندما تكون عاقلا مدركا تتعامل مع عقلك تنسى فاعل البريد وكأنك لم تره، عقلك وخيالك وفكرك وشعورك وحبك كل ذلك يتجه إلى من؟ إلى هذا الذي أرسل لك من بلده هذه الحواله وأنت لا تراه، وسخر لذلك نعم مؤسسات البريد من بلد إلى بلد، ثم سخر لذلك هذا الموظف البسيط فجاء يعطيك هذا الأمر، أليس هذا واضحا؟ قيل لك اذهب الى البنك فاستلم مبلغا من المال اتاك، ذهبت الى البنك، ذهبت الى الشباك الذي قيل لك ينبغي ان تذهب اليه لتصرف لك، ليصرف لك هذا المبلغ. الموظف وراء هذا الشباك راى اسمك وراى الرساله التي عنده واعطاك هذا المبلغ. إذا كنت سطحيا ساذجا تعشق هذا الذي أعطاك هذا المبلغ والواقف وراء الشباك الموظف البسيط يعني، وأما إذا كنت عاقلا تنظر إلى الرسالة، تنظر إلى الشيك الذي جاءك ممن؟ من رئيس الجمهورية، جائزة مالية أرسلها إليك لأمر ما، لسبب ما، لأكرمك لأمر ما. طيب أنت لم ترى رئيس الجمهورية ولا رأت ولا جلست إليه ولا أعطاك يدا بيد، لكن سخر لذلك مؤسسته. نعم، عندما تكون عاقلا تتعامل مع عقلك تتجاوز هذه الوسائط، تتجاوز هذه الوسائط. نعم، هؤلاء الموظفين هذه سلسلة نعم من الشؤون الإدارية التي استخدمها ذلك الرئيس ليصل إليك هديته أو جائزته. هذا الكلام واضح طبعا، يعني الإنسان يشكر الواسطة لا شك، لكن شكرك للواسطة لا يبلغ معشار شكرك لمن؟ للمصدر. نعم، انا عندما ياتيني سائل بريد اعطيني هذه الحواله ربما اضع يدي في جيبي اكرمه بمبلغ 100 ليرة، نعم، لان واسطه خير. وهذا معنى قول رسول الله لم يشكر الناس، لم يشكر الله من لم يشكر الناس. لكن حبي وشكري وتوجهي كله لمن؟ للذي ارسل اليه الحوالي، او بالنسبه للمثال الثاني لهذا الرئيس راسا يرسل له برقيه شكر، أليس كذلك؟ أنا أسأل أي عاقل ما الفرق بين هذه الأمثلة التي أذكرها للتقريب وبين الوسائل التي سخرها رب هذا الكون ليوصل إليك عبرها وعن طريقها منحه أو ابتلاءاته؟ ما الفرق؟ ما الفرق؟ لا فرق أبدا. يعني أنا ذكرت أمثلة للمنح والأعطيات من قبيل التفاول، وحتى يعني ما يعني نضع صور للشؤم، لكن نفس الشيء لو أن فارقا طرق بابك وقال تفضل نعم فأنت مطلوب، الذي يجرك من يدك جندي والذي يزدك دجا إلى السيارة الحافلة جندي، طيب لكنك بعقلك تعلم أن المسؤول ليس هذا وإنما الذي أرسله. طيب الباري عز وجل شاء وهو حكيم أن يرسل إلينا ابتلاءاته بوسائط، وأن يرسل إلينا منحه ونعمه أيضا برسائل. يا أخي إذا أنت تسجن عقلك ونظرك وشعورك بهذه الوسائط وتنسى الإله الذي يسخر هذه الوسائط، بأي عقل تفعل ذلك؟ كيف؟ هذا مثل الإنسان الذي بدلا من أن يرسل بقية لمن أرسل له هذه الحوالي المالية أخذ يشكو فاعل بريد وكأنه هو الذي أخرج هذا المبلغ الكبير من ماله وأعطاه إياه، تماما لا فرق بشكل من الأشكال. هذا معنى كلام ابن عطاء الله رحمه الله تعالى. من الذي يبتلي الإنسان بالفقر؟ الله. الله سبحانه وتعالى قال: ولكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. نعم. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا، إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. هو. طيب. إذا فأنا عندما أشكو الفقر أطلب من الله، يعني أعلق أملي وألمي ورغبتي به فقط وأستيقن أنه هو الذي يرفع عني هذا البلاء. إذا عانت أمة من الأمم من قحط من جفاف كما عانينا نحن عام ونصف تقريبا من جفاف، طيب من الذي أرسل إلينا هذا الجفاف؟ ابحث إذا كان زيت أطول من زيت أنه يرفع، تمام. وإذا مو زيت ولا خالد ولا دولة من الدول ولا حاكم من الحكام ولا مخترع من المخترعين ولا رئيس من الرؤساء أبدا أبدا أبدا، وإنما هو صاحب الأرض والسماء اللي بإيده السحب واللي بإيده تقلب الأحوال والرياح وما إلى ذلك. فإذا كان تطلب رفع المشكلة من مين؟ من الذي أرسلها. هذا الشيء واضح ونحن مؤمنون بالله. ثم إننا مع الزمن نزداد إيمانا لأن الدلائل الكونية في الواقع كل يوم تزيدنا إيمانا كل يوم تزيدنا إيمانا كل يوم تزيدنا إيمانا. دلائل الكونية تنطق بأن هذا الذي أصابنا خلال عام ونصف لم يأتنا لا من دوري ما تديه لا من إسرائيل لا من يلي يعني دل الإسرائيل من أمريكا ولا من غيرها أبدا أبدا أبدا، لأن هم نفسهم عم يأكلوها هم نفسهم عم يبتلون بهذه الأمور. طيب إذا من أين جاءنا هذا؟ من عند الله عز وجل. عندما نريد أن يرتفع عنا هذا البلاء ممن نطلب رفعه؟ ممن أرسله. هكذا يقول ابن عطاء الله: لا ترفعن إلى غيره حاجة هو لا يريدها عليك. الإله الذي أورد هذه الشدة هو الذي ينبغي أن تطلب منه رفعها. نعم، كل شيء بهذا المعنى تماما. فالإنسان الذي يتيه عن هذه الحقيقة إن ملحد ولا نقاش لنا معه في هذه المسألة الفرعية، لأنه منطقيا مع نفسه عندما يحيل الأمر إلى الطبيعة هو منطقي، لأن إحالته الأمر إلى الطبيعة متفرع عن إلحاده، لكنه في إلحاده ليس منطقيا، تناقشه في إلحاده لا تناقشه في هذا الأمر. نقول له: بعث من موضوع الطبيعة التي اشتدت والطبيعة التي غضبت والطبيعة التي ضحكت والطبيعة التي رحمت والطبيعة التي زمجرت، بعث من هذا، تعال إلى إلحادك نناقشه. ما هي الطبيعة؟ ومن طبعها؟ ومن الذي يدير نظام هذا الكون؟ تبقى أهداف ولغايات معينة. نفتح ملف الحديث، والحديث هذا طويل الزيل، وكنا قد عرضنا له في هذا المسجد او المسجد الذي قبله في دروس طويلة، وانا اعلم ان ملاحدي كانوا ياتون ليسمعوا، وانا اعلم انهم لو اتيح لهم ان يناقشوا لناقشوا، لكن العلم كان يسكتهم ويسمتهم. نعم ادلة علمية بطلان، انا اذكركم بعناوين: بطلان الدور، بطلان تسلسل العلل الغير ذاتية الى ما لا نهاية، بطلان رجحان الشيء بدون مرجح، ثبوت ما يسمى بالعلة الغائية. نعم امور علمية ذكرناها تجعل الحجر يرتق، تجعل الجماد يؤمن. نعم انتهينا هذا الامر. الملحد لا شأن لنا معه، آمنا بالله جميعا. طب إذا آمنا بالله جميعا هل نسجد لوثائقه وجنوده؟ أم نسجد له؟ نسجد له. وإذا اشتد بنا الضر نقبل أيدي جنوده ووثائقه، أم نسجد للإله الذي يجند ويفخر جنوده؟ الجواب واضح، الجواب واضح. أجل لذلك نحن عندما التجأنا إلى ربنا الأوحد واعترفنا بأن الأبواب كلها سدت ولم نجد مجيبا إلا الباب الواحد الذي طال ابتعادنا عنه وطال شرودنا عنه، ثم تركنا هذا الباب. نعم جاء الجواب: لبيكم وهو برحمة الله عز وجل قريبة. نعم وهو الذي يرسل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد، ورأينا مصداق ذلك. طبعا قلنا آنذاك اذكر القاعدة: الله يستجيب قولا واحدا لكن في الوقت الذي يريد، لا في الوقت الذي يريد. الاستجابة عند الدعاء لا ريب فيها ولا شك، لكن الاله اله، ليس بيننا وبينه عقد كونتراتو حتى نقول يلا سنة اربعة ايام من صلاة الاستسقاء وين المطار. نعم العقد بيقصد انه بعد خمس ايام ساعات لازم المطار، ما في بيننا بين ربنا هذا العقد. هو اله لكنه الزم نفسه وذاته العليا بان يستجيب، وفي الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي يريد. استجاب، واستجاب استجابة تستنطق الحجر بالاعتراف، واستجاب استجابة تجعل الملحد يعود الى محراب ايمانه بالله عز وجل. لم تكن عبارة عن يعني حال عابرة مطرة ثم عاد الجو الى ما كان عليه سابقا في السنة الماضية، لا، سلسلة من الجفاف ذهبت وسلسلة من الكرم أقبلت. السلسلة الشد انتهت وكلت، وسلسلة الشتاء الذي لم يكن لنا عهدا به من حيث البرد ومن حيث الأمطار ومن حيث الكرم الإلهي انطلقت واستمرت واستمرت ولا تزال تستمر، والخير آتم. نعم بإذن الله طبعا وكرمه وجوده يهدو الحال. وقد تركنا باب الله لم نترك باب أحد، فكانت الاستجابة. نشكر من؟ نشكر من؟ نشكر ساعي بريد؟ لا والله لسنا مجانين الحمد لله، لا نزال نعقل. نشكر الموظف القادر وراء شباك البنك الذي اعطانا هذا المبلغ، وليس الرئيس او الملك الذي ارسل الينا هذه الجائزه الماليه. اذا نحن عباره عن اغبياء مغفلين، اليس كذلك؟ نشكر الاله الذي بالامس استنجدنا بكرمه واليوم ارسل الينا كرمه، نشكره هو يعني. فنقول إن الله عز وجل قد رحمنا. بعد أن طلبنا منه يا إخواننا بالأمس عندما صلينا صلاة الاستسقاء هل كنا نخاطب السماء أم كنا نخاطب رب السماء؟ إذا كنت أنا نسيان ذكروني، هل كنا يعني نتجلى ونتوصل إلى السماء ونخاطبها الطبيعة؟ نعم، أن كنا لا نذكر لا سماء ولا أرضا وإننا نذكر رب السماوات ورب الأرضين. كلنا نعلم وجاءت الاستجابة من رب الملائكة والروح، من رب السماوات والأرضين. إذا الشكر لمن؟ لهذا الرب، لهذا الإله. أمام هذه الحقيقة الواضحة، ما معنى الذي يصر إصراره، يصر إصراره بطريقة تبعث على الاشمئزاز وبطريقة تجعل العلم يكاد يتقيأ، العلم العلم لا أقول عن الدين. ما معنى أن نتحدث عن السماء؟ عطاء السماء مستمر ورحمة السماء مستمرة والسماء اللي أمطرت والسماء والسماء، ما معنى هذا؟ أليس هذا موقف الإنسان الذي يعلم الحقيقة لكن كبرياءه تمنعه من أن يعترف بها؟ أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ شيء واضح. أنا قلت بالأمس وفي أكثر من موقف، من هو هذا الذي اسمه السماء؟ يعني ماذا يشتغل؟ ماذا ذلكته؟ شو هو هذا السماء؟ شو عبها هالسطر من هذا؟ من هو هذا الاسم السماء؟ لحتى خلال سنة ونص كنا عام العامي ورأسا من قلبة المسألة 180 درجة، خلينا نروح نعبد السماء لكان بس نلوم عليه أنا. تقول العرب السماء كل ما أذلك فعلك، كل ما أذلك فعلك فهو سماء. سماؤنا هنا هذا سقف هو السماء، إذا خرجت فالسماء هذا الهواء الذي فوقك، ثم هذه الهيئة ثم هذه الأفلاك، هذه هي السماء. هؤلاء يتباهون بالعلم، أين العلم من أفواههم؟ أين هي رائحة العلم من كلماتهم هذه؟ ماذا يقول العلم عن علاقة هذا الجو الذي يتكون من هواء ورياح وغيوم وأشعة شمس وما تعرفون، ما علاقة هذا بالشدة عندما تأتي أو بالمطر عندما يهمي؟ ليقول لنا هؤلاء ما علاقة هذا بالعلم؟ الجواب واضح. إذا ما الذي يجعلني، وبالأمس كنت أدعو الله لا أدعو السماء، والآن جاء الخير كما لم نتوقع والسلسلة مستمرة بإذن الله وكرمه وجوده. طيب ما الذي يجعلني أتيه عن شكر الإله الذي بالأمس كنت أسأله وأقول عطاء السماء رحمة السماء كرم السماء؟ والله لا يوجد سبب إلا سبب واحد، الكبر على الوصف، الكبر. وكأن الذي لا يريد أن يقول عطاء الله، كأن الذي لا يريد أن يقول رحمة الله فضل الله، يشعر أنه لو نسب العطاء إلى الله تجرح كرامته، تنجرح كرامته. لا، ما لازم تنجرح كرامته، لكن إذا العطاء السماء ما تنجرح كرامته. لكن إذا عطاء ساع البريد وراح يبوس رجلين ساع البريد اللي يبدأ أخذ بشهر الله تعالى 5000 ليرة بحجته، ما تنجرح كرامته. إذا شكر من أرسل له هذا المليون ليرة على حوالي بريدية تجاه كرامته، لكن بياخذ الحوالي بحطها بجيبته ولا يتعرف على المرسل ويروح بيها سعي فريد. نعم، هذا منطق. انا نقول عن العقل وعن العلم، هذا علم؟ نعم. انا بالامس قلت كلام ليس مثالا، هذا واقع. فقير مبقع جائع عض الجوع على امعائه وكاد ان يهلك. ملقا هكذا من شدة الجوع مثل هؤلاء الذين ترون صورهم في بعض المناسبات في مجاهل افريقيا. نعم. مر به رجل كريم شهم معطاء وجد هذه الحال التي يعاني منها فاشفق عليه. اسمع ذهب فجاء بقصها بطبق فيه طعام وملعقة وجلس اليه الرجل من شدة الجوع لا يعني يستطيع ان يتحرك. اخذ يلقنه يطعمه بيده يضع الملعقة في فيه ثم يعود فينبعها طعاما ويبثها في فيه وهكذا الى ان شبع. هذا الفقير الجائع كان طلع انه جائع جوع شديد لكن غبائه لسه اشد. عم ياكل شو عم يشوف؟ عم يشوف معلقه عم تبتم وتطلع، معلقه عم تبتم وتطلع، معلقه عم تبتم وتطلع. بعدين حس انه شبع قاعد بقى يتغذى بها المعلقه. نعم. انا مدين لعطاء الملعقه. كم انا مدين لعطاء الملعقه، لولا عطاء الملعقه لهلكت. عطاء الملعقه مستمر. نعم، قاعد يحكي هذا الكلام. ما نعرف ان نشفق على هذا الانسان للجوع الشديد ولا للغباء الشديد. طبعا واضح جدا ان الملعقه اللي عم تفوت وتطلع عباره عن امر جامد لا حراك فيه ولا عقل ولا ادراك. هنالك يد تحركها، هنالك يد تملاها طعاما ثم تبثها في فمك، ومن وراء اليد صاحب اليد. اجل هذه حقيقه. هل انا امثل ام انا اصور الحقيقه؟ اصور الواقع. عندما قلت بالامس ايها الاخوه العطاء من الله لا من السماء التي هي كالملعقه بالنسبه للمطعم، قلت في نفسي غدا ساجد الكلمه تبدلت ولسوف يكون عطاء الله. نحن عندما قلنا السماء يعني كنا نقصد رب السماء يعني، لكن وجدت ان الذين كانوا يسبحون بحمد السماء زادوا كما يقولون الطين بلة، عادوا يقولون عطاء السماء، عادوا يقولون السماء، وكأن هنالك من يوحي بأن الكلمة التي ينبغي أن تقال هي السماء وليس رب السماء. ينبغي أن نقول هذا حتى ندرئ ذمتنا تجاه ربنا عز وجل. هذا منكر، اسال الله ان لا يكون سببا لضيق الكرم الالهي الان الذي ياتينا. اسال الله عز وجل ذلك، وان شاء الله لم يكون ذلك، لانهم قله، ما في شك انهم قله. هذه البقره التي تتصور الامر بهذا الشكل قله، نعم، ولكن ينبغي ان ننكر هذا الامر، ينبغي ان نتذكر وحدانيه الله. نعم، ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، فابتغوا عند الله الرزق. نعم، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، ونزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. هل هذا كلام السماء أم كلام رب السماء؟ هل هذا كلام محمد من عنده يقول ونزلنا من السماء ماء بقدر؟ كلام مدبر الكون. انظروا الى مظهر جلال الربوبيه كيف يشع من هذا الكلام. ونزلنا من السماء ماء بقدر، وانزلنا من السماء ماء بقدر، بقدر القطره محسوبه، القطره محسوبه. اجل وانزلنا من السماء ماء بقدر فاسكناه في الارض، هذه المياه الجوفيه، وانا على ذهاب به لقادرون. عندما يشاء تجد ان هذه المياه الجوفيه كانت ثم غارت، الى اين ذهبت؟ الى حيث شاء الله سبحانه وتعالى. هذا هو ربنا، هذا هو إلهنا، هذا هو معطينا، هذا هو الإله الذي بيننا وبينه عقد أن نكون عبيدا له بالسلوك والاختيار، كما قد خلقنا عبيدا له بالقهر والاضطرار، وأنه هو مولانا الأوحد. وعند ذلك يقول لنا الله: نعم إنما وليكم الله. ونحن نقول له: إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، وهو يتولى الصالحين. ليس بيننا وبين الله ما يعجز الله عنه أو ما يعجزنا عنه، لا سماء لا غيوم لا هواء لا بحار لا أفلاك لا مجرات، كل ذلك هباء في ملكوت الله سبحانه وتعالى. ونحن نقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، لا يمكن أن يحول بيننا وبين ذاته العلي شيء أبدا بشكل من